بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به. والمستكبر هو الذي يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شيء، والإنسان لا يتكبر إلا إن ملك ذاتيات كبر، وأي مخلوق لا يملك ذاتيات الكبر. يبقى الكبر يجب أن يكون صفة لمين؟ الكبير والمين الله الحق سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله لخلقه أن من أوصافه المتكبر. ليه؟ علشان يحمي خلقه من إيه؟ من خلقه. فإن تكبر عليك وأجرى عليك قدرا وأنت واحد لأنك فعلت شيء، فاعلم أنه يتكبر على الآخرين جميعا إن فعلوا فيك شيء. يبقى أنت اللي كسبان بالصفة مش لا. مستكبرين به يعني جايبين مدعي الكبر. طب المستكبرين بإيه؟ به العلماء عند الضمير يقول بأن الضمير من الجهامات، هو معرفة صحيحة، إنما معرفة بمرجعه. جاءني رجل فأكرمته، يبقى اللي بين لي الهيه دي مين؟ رجل. يبقى لازم مرجع الضمير ده، ما دام مفيش ما تقدمش حاجة عشان المستكبرين به بإيه؟ أصل مفيش إلا المسألة الرسول الذي أرسل والقرآن الذي أنزل عليه معجزة ومنهجا. يبقى يا يروح لدي يا يروح لدي. مستكبرين به أم أنك هم كانوا واخدين وضع في الجزيرة العربية، وضع سيادة وشرف، ولا أحد يجرؤ أن يتعرض لقبائلهم في رحلة الشتاء ورحلة الصيف، يروح لليمن ويروح للشام ويروح كل حاجة، ولا في حد يقدر إيه؟ مع أن الغارات والقبائل تغار على بعضها ويعملوا أشياء سلب وأشياء نهر، إلا قبائل قريش تروح اليمن محدش يتعرض لها، تروح الشام محدش. ليه؟ أما قال لك واخدين السيادة من مين؟ قال لك من البيت، من بيت الحرام. احنا سادمة البيت، خدام البيت، محدش يقدر مش عارف ايه. ليه؟ اما قال لك لان اللي يعمل فينا حاجة في التاريخ واحنا ماشيين بتجارتنا هيضطر انه يجي للحج، ولما يجي للحج يبقى في قلبنا نقدر نعمل فيه اللي ما نعملش. فالناس بقى يبقى السيادة جاية من منين؟ من البيت. بقى السيادة جاية لكم من بيت ربكم، وبعدين تستكبروا بهذا وتبقوا عاملين كبراء الدنيا، وبعدين تعملوا السامر في قلب بيت ربنا وتقعدوا تشتموا في محمد وتشتموا في القرآن. السامر هم الجماعة اللي يسمروا كده من الليل ويقعدوا يتكوا ويجيبوا سيرة الايه؟ سيرة الايه. ومش بس سامرين، يمكن تقولوا حاجات كويسة، لا، مستكبرين به، مستكبرين بالبيت على الأمة كلها ولحد يقبل عليكم، ومع ذلك تيجوا في البيت وتسمروا. تسمروا بإيه؟ بكبر. الهجر هو فحش الكلام في مين؟ في القرآن وفي محمد. الله، ده قال لي انتم تستكبروا بيه وخدتوا السيادة من الله ايه؟ تقوموا تيجوا على الرسول اللي جاي علشان يطهر البيت من الاسلام، وتيجوا لربنا رب البيت بعضه ومن فيه القرآن، تيجوا تعملوا الهجر فيه، تبقى قلة أدب ولا مش قلة أدب؟ تاخدها مني كده. وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. وعلمه الرماية كل يوم، يعني ازاي يرمي ويصيب الهدف بالسهم. وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده بي وتعلم قام راح رمي نامش. وعلمت انه ينزل شيء يلقى اول قفل قال شتم فيا، فقلت بانتم استكبرتم على الامة كلها بالبيت، ومع ذلك جعلتم البيت مكانا تسمرون فيه، ولا تسمرون فيه بخير بل بهجر وسفة وطيش. القرآن سحر، القرآن مفترى، محمد ساحر، محمد مجنون. ده بشكل تجاوز هذه الهجرة. ده الحق سبحانه وتعالى حينما أريد أن ينبئكم وينبه أن ضروريات حياتكم تفجر منه. حينما جاء أبرهة عشان يهدي النيل، يهدي البيت وينقل العظمة دي كلها هناك في ايه؟ أهل الله. طب لو هذا من البيت دي السيادة تضيع ولا ما تضيعش؟ يبقى ربنا ردهم مقهورين ودحرهم وخلى الفيل الحيوان لا يأتمر بأمرهم يوجهوا ناحية البيت. يوم حد يجي فوق يقول له ابرك محمود، الفيل كان اسمه محمود، يقول له ابرك محمود، وارجع راشد يعني انت بجلدك لانك ببلد الله الحرام. مين الكل يوجهوه الناحيه دي راح توجهوا له الناحيه الثانيه، هم سلطين بالمغمس ما يتوجهش ابو الحيوان نفسه. فلو ان الله مكن هؤلاء من ان يهدموا البيت ويحولوا القداسة الى صلع زينهم عن زين كانت مهابتكم جرالها ايه؟ كانت سقطت مهابتكم. وبعد ذلك اقترأ عليكم العرب كما يقترئون على بعض، وكل يوم يبقى لكم معركة مع الناس وتتمنى تبقى السيادة تضيع. يبقى اذا ربنا حفظ الضد عشان مين؟ ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى فجعلهم يعني ارسل طير ابابيل ترميهم بحجارته فجعلهم زي التبن كده. لما تشوف التبن كده تعسفن ايه؟ قشر حاجه ماكوله ماكول. يقرا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش يعني جعلناهم كعسف ماكول ليألف قريش الثياب كعهدهم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلات الشتاء والصيف. من ما كانوش يغبروا بعد كده يروحوا لرحله شيء، فانا جعلتهم كعسف ماكول رحمه بكم حتى ما تمتنعوا عن رحلة الشتاء والصيف وتألفوها زي عوايدكم ما تخافوش. لإيلاف قريش إيلافهم إيه؟ رحلة الشتاء يعني الله هو ده تعليم لآخر السورة. فجعلهم كعصف مأكول لإيه؟ لإيلاف قريش إيلافهم إيه؟ رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف. قال كان الواجب بقى من اللي حماكم وأدام لكم هذه السيادة إنكم تعملوا إيه؟ تعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وايه؟ وامنهم من خوف. فانتم مستخبرين بالبيت وبعدين تسمعوا فيه وتحضروا وتقولوا الفطر مستكبرين به سامرا تهجرون. ربنا بقى بده يوبخهم بشويه اشياء كده واحده واحده. من انتم بين احوال الاربعه هيقول ايه؟ افلم يدبروا القول؟ جرالهم عشان يقفوا هذه المواقف هم ما تدبروش القول اللي نزل في القرآن. ده هم أمة كلام أمة فصاحة وأمة بيان ويعملوا مواسم ومعارض عشان الكلمة ويجي ده أخطب الخطباء اللي في الموسم ده وده أشعر الشعراء ويدوا جوائز ويعلقوا المعلقات على الإيه. إذا أنتوا أمة لها بصر بإيه؟ بالأساليب وبصر بالكلام. وده بيتكلم كويس وده بيتكلم وحش. الله يبقى القرآن اللي نزل على مستوى أعلى من البلاغة ما فهمتوش اللي فيه مش معقول انكم ما فهمتوش. انتوا لازم فهمتوه لأنني استكثر ان كنتوا يا أمة البيان يا أمة اللغة يا أمة الأسواق في العكاظ والمجنة والمربد وعمالين بتفضلوا للشعراء وتجعلوا للكلمة حكام والعظم عشان يحكموا بين أصحاب الكلام. يبقى لازم انتوا تعرفوا هم قالوا هم يعرفوا انما ايه ليه عملوا كده؟ بدليل انهم قالوا ما هو الكذاب يسرقوا طبعه فيقول كلمه وقعوا في الكذب. قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اذا القران ما فيش فيه حاجه كويس بس العيب انه نزل على مين؟ تبقوا انتوا نقلتوا المثل بقى بدل ما تشرفوا محمد بالقران تقولوا تدعوا تقولوا احنا عايزين رجل تاني يبقى المساله في محمد بقى. تبقى المسألة منازعة سلطة زمنية سيادة بقى سيادة ليكون محمد يعني بنا وعرفت محمد حبيبي يحكمكم عشان يتعب عشان يتعب مش يرتاح مش عشان ياخد الحكم شرف ده بياخد الحكم تكليف بدليل ان هو عايش اقل مستوى منكم. لا ترى رسول الله الا اقل قومه طعاما ولا ترى رسول الله الا اقلهم شرابا ولا ترى رسول الله الا اقلهم لباسا ولا ترى رسول الله الا اقلهم اساسا حتى اقربوا حرم عليهم ما اباحه لعامه المسلمين ان كان فؤادا ما ياخذوا الزكاه. الله من يرسل يبقى واخد الحكم ايه؟ ان كان هيحكم لكم هيحكم بايه؟ بتعب له ولا براحه؟ فانتم نزلتم لولا نزل هذا القران على رجل من الكهف العظيم. انتم الفتم الوجودية للعظماء لما يجي رئيس من الكفر وحيحكم يصالحكم وحيحكم نفسه قبل ما يحكمكم تقولوا تزعلوا يعني عايزين بقى الجماعه هم ليه يحكمكم لانكم الفتم العبوديه الفتم العبوديه لغير الله. فعز عليكم ان ربنا حرمكم من العبوديه دي وعايزين تفضلوا في عبوديه المخلوق وهل تأبيتم على عبوديتكم للخالق. الله مش الله افلم يتدبروا القول؟ مش ممكن ما يكونش تدبروه. انما الراجل ايه؟ ان اعلاه لمسؤول صلحه لمغدق، مش كده؟ المعنى ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر، مش مفهوم ولا ما فهموش؟ يبقى لازم فهمه. يبقى اذا افلم يتدبروا القران التوبيخ بتاعهم؟ لا، انتوا فهمين بس حسدتم محمدا. ان يحسدون الناس على ما اتاهم الله ايه؟ من فضله. نعم. افلم يتدبروا القول؟ أن جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، ولا قلت لهم حاجة غريبة، ما يعني حاجة ما عرفهاش إن رسول يجي من الله؟ تبدأ هم عارفين، هم عارفين من إبراهيم ومن إيه وإسماعيل، هم أولاد سبعين عارفين الحكاية دي. يبقى التوبيخ ما تدبرتوش القول؟ هذا قول ممنوع لأنكم أمة كلام وأمة فصاحة. طب أنتم ما جاء لكم بشيء لم يأتي به الأولين؟ أنتم مؤمنين بأن في إبراهيم وفي إسماعيل مش عارف إيه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه؟ إذا المسألة كل يجي رسول لكم مش حاجة عجيبة، بس أنتم تعلمون إن هو مين؟ إن هو محمد. أبي واحد أفلم يدبروا القول ممنوع. طيب أن جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين يعني دين ورسول لا معروف عليه، أم لم يعرفوا رسوله؟ جالكم واحد كده مين يعرفه من السنة؟ ما يعرفوش سيرته، ما يعرفوش خلقه، ما يعرفوش مسلكه في قبل أن يبعث. أنتوا كنتوا بتسموه أمينكم الأمين، أنتوا بتسموه يخرج دخل الأمين، هو اللي شغل حاجة كل دي. إن كان عندكم نفائس ما بتوضحوهاش اللي عندهم، يعني الشيء اللي تخافوا عليه من نفائسكم توضعوها أمانة عند مين؟ أنا عند محمد. يبقى والله أجيب لكم رسول ما تعرفوش شيء. ده هو شرح لي في قوله سبحانه عن الله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من انفسكم او من جنسكم من نوعكم من قبيلتكم من انفسكم، يعني من بيئه الملك. ادي واحده. هنجيب ايه؟ مش ملك بس، من حته ثانيه، من بلد ثانيه، لا من نفس الملك. نجيب من قبيله بعيده عن اهل السياده، لا من قبيله اهل السياده. ليه؟ عشان يبقى معروف لهم كده ازاي سلوكه وازاي قلنا كذب وازاي حاجه وازاي كذا. من بعدين العائد يقول لك ايه؟ اذا كنا احنا ما جربناش عليه كذب على الخالق، حياتنا على الخالق الله ازاي ده؟ وده معقول؟ طب هل الرسول اول ما قال انا رسول جاب القران كده عشان الناس تؤمن به؟ ده القران جاء عشان يتحدى من لم يؤمن. انما اللي خد الايمان من الاول بمجرد قال له انا رسول انا صدقت. طب جاب الحيثية منين؟ ليه صدقوا؟ لك من ماضيه أولا، عرف إن كان حيجز بعد الدنيا كده، قال لهم إن كان قال فقد صدق. خلاص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحملها تقديرا لأبي بكر. يقول أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرس الرهاب، يعني في الخلق الطيب والسلوك الحلو ومش عارف إيه، فصدقته من النبوة فاتبعني. ولو سبقني هو لاتبعته. أم لم يعرفوا رسوله؟ لا عارفين، وعارفينه كويس قوي، يلقبوه بالأمين، وما جربوش عليه أي كذب، ولا جربوا عليه أي خيانة، ولا جربوا عليه إنه بيروح يسمر معاهم في الملاهي اللي بيعملوه، أبدا ما فيش حاجة من دي. طب ما دام عرفته بالشكل ده، يبقى أنتوا عارفينه ولا مش عارفينه؟ عارفينه. فتسيب ان قال لستنا خديجه انني بيحصل لي كذا وكذا وكذا وكذا، ده مستفهم هو ايه ده؟ ما يعيش حتى يرسول. هل يمكن ان اخذت لورقه بنوفا لا يعرف الكلام؟ قال ده الناموس الذي كان ينزل على موسى، ولو تم اكون حيا اذ يخرجك قومك. فقال له الا يخرجون؟ قال له ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عندي، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. وبرضه ابن خديجة انا خايف ما يكون ده شيطان ولا رئي ولا بتاع، هو مش معقول ازاي يجيلك انت الشيطان؟ انت يجيلك شيطان؟ انك لا تصل الرحم تكسب المال وتقوم على نوائب الحق وتقر الدين، والله لم يخذلك الله ابدا، هو معقول؟ ولذلك اعتبر وعائشة خديجة ام المؤمنين اول مجتهدة في الاسلام، لانها اجتهدت من مقدمات رسول الله قبل البعثه على صدقه بعد ذلك. ربنا ما يخلفش اللي بالشكل ده، ربنا ما يتخلاش عنه. الله، مساله كبيره قوي. ولذلك سماها ام مين؟ حتى قال بعض العارفين هي خديجه ام المؤمنين بما فيهم رسول الله. لان في السن ده كان عايز ام، مش عايز عروسه صغيره. قال لي قعدوا على رجلها وقلت له مش عارف ايه اللي بتحصل مش عارف الطعام بتعمل ايه والله لو كانت بنت صغيره كده ما هي والله مات يبقى كان عايز ايه؟ كان عايز ام ولذلك بقى الشطحه كده واحنا كذوب كده وقال خديجه ام المؤمنين بما فيهم رسول الله بل هي ام يعني هي اللي كانت بتكمل عليه اللي بتطبطب عليه اللي بتعمل مش عارف ايه اللي بتعمل الله يبقى اذا ايه؟ حق سبحانه وتعالى عبد وعبد ومعروف لكم مش جاي جديد ولا ما تعرفوش ايه اصله ولا فصله طيب يبقى ثلاث حاجات الاول ايه؟ ما تدبروش القران لا يعني تدبروه لانهم امه كلام طيب جاء ما لم ياتهم بما لم يات به اباؤهم الاولين لا ما عارفين النوطن والنوطن ومش عارف ايه والبيت والكعبه وابراهيم واسماعيل عارفين الكلام ده قوي طيب ام لم يعرفوا لا رسول من انفسهم لا هو ملك ولا هو من خطه ثانيه بل من نفس ايه؟ عشان تبقى احوالي كلها مكشوفه لكم ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون في بقى اضافات تتميل الى الشيء ولا الضد تضيف النبي تقول رسول الله وبعدين هنا اضاف لهم رسولهم يبقى بيقول رسول مين رسول الله اضاف لمين لله وهو رسوله رسولين لان الاضافه بتاتي بمعاني متعدده رسول لهم رسوله يبقى رسول ايه؟ لا طب ورسول الله رسول منه الله رسول ايه؟ منه تبقى الاضافه تبقى واحده ولكن المعنى ايه؟ مختلف ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون طيب ادي واحده بعد ثلاثه ام يقولون به جنه برضه بيوضح تبني تنكيف عليه مجنون طب نبحث ما هو الجنون الجنون الآلة العقلية دي اللي بتفهم الحركات على وفق النفع والضر وترجع إلى النافع وتترك الضر دي الآلة وتجيب الخير وتدفع الشر نشوف بقى محمد أي خصلة فيه من خصال الجنون ده ربنا قال هنمسك الحاجة اللي بلاش الدين يا شيخ خليها في الخلق اللي الناس كلها مشتركين فيه الكذاب يحب الصادق اتفق على انه شرف البخيل يحب الكريم مش كده الغدير يحب الحليم محبوب خصال وخير هي ايه محبوبه خصال وخير فسيب الدين ده واله مش عارف يشوف خلقه بقى خلقه معاه مع نفسه مع اللي تجري وياه ومع اللي اشتغل ماشي على الشيء المستقيم القويم اللي ضد الصفه يحمدها فيه نحن قلنا الكذاب يحب الصدق مش كده؟ ليه؟ لأن الكذاب بيجلو كذب على الغير لأن ما يحبش حد يكذب عليه يبقى ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان افرض انك انت جه سبابا بينك وبين احد وتعديت عليه بالقول او بالفعل وقاضاك وكان فيه واحد اثنين شاهدين فاستشهدت بهم لما استشهدت بهم جه اللي عمل الجنايه اللي شتم واللي ضرب قال لهم بقى يخلصكم من ولد السفيه ده الولد اللي سيبته كده ينتصر عليا وانا راجل مش عارف بتاع يعني لين الشهاده شويه فوقفوه لين الشهاده قال ما حصلش يبقى انبسط ولا ما انبسطش؟ يبقى ده هو جه في يوم من الايام بقى حكم في قضيه الاثنين دول جم شهود عنده ولذلك تقوم الحكمة المشاهد الذي ترتفع رأسك على الخصم بشهادته يعني نصرك ولكن تدوس قدمك على كرامته فمن جعلك موضعا للنقيصة فقد سقطت في نظره وإن أعنته على أمره تقول الواحد كل الشهد يقول يضرب واحد بالنار حبيبي ولا حرام البيت يقول لك على امرك اللي ما يسقط في نظرك ولا لا اذا الاخلاق مقاييس واحده ولا بلاش دي اخلاق واحده ولا مش واحده واحد طب شوف بقى قيس محمد لا بالرسالات التي جاء بها ولكن بخلقه فيكم لم يستطيع واحد ان يتهم محمد في خلقه ومن لا يستطيع واحد ان يتهمه في خلقه ان يتهمش في عقله لان من يوجد الخلق بمين ولذلك الايه تقول ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ وإنك لعلى خلق. ده الشاهد اللي مش مجنون خلقة الحلوة. مش مجنون. أم يقولون به جنة؟ ولا جنة ولا حاجة. بل جاءهم بالحق. قالوا أيضا نجيب الحق. طب لما يجيب هذا يزعل. أتاك الحق ما يزعلش لما يكون حيجيبه. لما يكون حاخد من غيره أنبحش. حاخد من غيره إيه؟ ولذلك إن أردت أن تحكم على خصلة احكم ما عليك ولا تحكم عليك. واحد يكذب عليك تكرهه ولا تحبه؟ يكره. يبقى أنا لما أكذب عليه يبقى لازم أنكر. ما تاخدش المسائل على انها عليك دائما. خذ هنيها عليك وايه؟ ما عليك. والله يقول لك ايه؟ ربنا بيقول للانسان يغض طرفه عن محارم الغيب. في ظاهر الامر انه قيل حريه الحركات لعينيك وتتمتع وتشوف يا اخي مثلا. قال لك لا افهمها مش عليك، افهمها ليك. لانه قيل عينيك في ان تنظر الى محارم غيرك وقيل عيون الناس اجمعين ان ينظروا الى محارمك. يبقى مين اللي كسبان؟ انت اللي كسبان. يبقى ما تنزلش في ايه منه. لا شوف هيديك ايه. شوف ايه هيديك. فجاءهم بالحق. طب مين اللي حق هذا زعل اهل الباطل؟ لان اهل الباطل هم اللي كانوا يستشيرون ويصلون الناس واخدين كذا. فلما يجي واحد يعلن من زميل عنه. لما يكون واحد عمال بينزل كده وعمال بقى بيخنصر في الميزان يروح عامل صبعه تحت كده ولا مقعد ولا بيشيل الكفه من تحت ولا الله. وبعدين واحد كده بيبقى فيه الحكايه دي يزعل منه ولا ما يزعلوش وقد تقول ما امسكش السنجه على الله. يبقى لما يجي واحد بالحق لا يعني الباطل يجي يزعل منه انا. اذا فزعل هؤلاء وعنادهم كان يجب ان يكون ايه؟ معيار تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مش معيار ان ما نصدقوش ان بقى اولاد الكلب اهل الباطل هم اللي ايه؟ زعلانين. ليه؟ لان هم اللي واكلين الحق. يبقى لازم ده نبي صادق. بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون. لان الباطل هو من نعنعهم هو اللي بسيطهم. ايه ده اللي انت هتكلم لي عليه؟ سيبنا فاتحه. واكثرهم للحق ايه؟ كارهون. طب ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. قال لك اذا المسائل مش ماشيه على هوى المخلوق. المسألة مشي على مرادات الخالق. لأن الخالق صانع هذا الخلق كله والكون اللي هو فيه. وكل صانع صنعة يغار عليها. إنما اللي ما صنعهاش طب خلي واحد كده يعمل الدنيا ويظبطها وقاعد مش عارف إيه ويجي واحد بس يمسك حاجة كده ويعمل بالمسمار ولا بتاع. يعمل فيه إيه؟ يبقى مين اللي بيغار على الصنعة؟ صانع. هو ده اللي بيغار إيه عليه؟ فإذا العدالة في الأشياء أن تسير على وفق الصانع مش على مرادات المصنوع. لأن مرادات المصنوع تملكها الأغيار. ياخد اللي مش حقه يزين له الرشوة يزين له كل فسق لأنه ينتفع به. ما يظلش للنهاية إلى الحصولة النهائية من هو وصل لإيه؟ لدلوقتي. فلو أن الحق اتبع أهواء هؤلاء لفسدت السماوات والارض. طب يقولك طب هم ما يطلوش السماء وهيتبعوا الحق اهوام تفسد الارض صحيح هي فاسده واتباع الاهواء. انما السماء مالها بقى؟ قال لك يا اخي ما قالوش من ضمن امنياتهم اننا ما نؤمنش لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. اذا الاهواء يقولوا ان السماء دي تتدربك. طب لو دربك لا ايه؟ تبقى فسدت. يبقى بقى فسد افسده في الارض ويصير فيه كمان وما بينه ايه الجو حتى روحه ايه. يبقى اذا اهواء لا اهواء البشر لا. انما كل شيء حتى يكون لا انما لا يروح حتى يكون هواؤه تبعا لما جئت به. ليه؟ لانه ما ينطقش عن الهوى وما ينطقه عن الهوى. يقول لك طيب اهل الايه مسكها المستشرقين. يقول لك بيقول القران عندكم لا ينطق عن الهوى. ومن ما بينطقش عن الهوى يبقى كل كلام ايه؟ واحد. يا صح. طب ما ربنا بيعدل الاحكام يقول لا بلاش دي يعمل دي يحط دي مش عارف يبقى على انه ساعه ما قال دي الحكم المعدل يبقى بينطق على الهوى. من لا انت مش فاهم ما هو الهوى. الهوى انك تعرف الحق، لكن اواك انك تبعد عنه. ورسول الله لم يعرف هذه الاشياء حكم فلوى نفسه عنه، بحكم ليس ربنا ما اداش حاجه، فهو عملها على مقتضى ما فهم. يقول انا ماذا لازم اذا ما كانش له هوى؟ ده مش هوى، لان الهوى تبقى عارف المساله ولكن هواك ايه؟ يبلغ به. وان والله يريد به تصديق الرسول. ليه؟ لان اذا كان ربنا بيعدل له ولحد السماء ربنا بيعدل له. ومن يقول ربنا؟ ومن يجي يقول ربنا عدل لي؟ يبقى امين ولا مش امين؟ ليه؟ تامن او ما تعصبش لنفسه. ويبقى الحكايه عليك ولا يقول يا ربنا عدل له؟ قال لي كده، لما تعلم ما احلى الله لك؟ عفى الله انت من هزيمك له. طب انا الايام اللي قال ربنا كده ما كان يقدر يعمل فهمت حتى الشيء اللي عليه. يبقى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يبقى بيقول النبي الا عليه. نعم. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. بل بتنفي النفاق وتجيب بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بيبقوا خايبين جدا وما بيفكروش حتى لمصلحتهم. ليه؟ لان امه العرب هي اللي كان لها في الكون. فكت امه رحاله ولا تستقيم في مكان، والحروب دايما بينها كل ساعه، وعايشين على منابع مرادع الكلى ومنابع المي، وكل يوم يعملوا غاره، يروح يسرق المرأة ياخدها ويرتش بيها ويجي بيته يذبح عليه. يعني مسألة مش ماشية. لا تمدحن ابن عباد وان هطلت كفاه بالدين حتى اشبه الديانه. اوعى تمدحه وان جاب المطر موت. لا تمدحن ابن عباد وان هطلت كفاه بالزيد حتى اشبه الديانه فانها خطرات من وساوسه. يعطي ويمنع لا بخلا ولا كان هي حتى بتيجي كده وخلاص بتاعتي. يروح ياخد النزول على القبيله ياخد منها ما يمشي وبعدين يجي ايه؟ يقول اللي في ايه؟ يذبحنا. أم قال لك ايه صحيح؟ دي مسألة عجيبة قوي. حتى ان الانسان منهم كان ما عندوش يعني يقبل عليه الشبح كده، ازاي يقبل عليه ولا عندوش ضده؟ حتى ان هو هم انه يذبح ابنه. يذبح مين؟ ابنه. ومش يذبح ابنه من وراه، ابنه اللي قال. شوف متعصبة حتى في الاطفال، ان عادي ان واحد يجي يعلق ان هو يعمل فقير يبقى حالته يشوف هو عايز يظهر قدام الناس انه ايه؟ الغلب. ولذلك قال القصيده المشهوره بتاعته اللي تعتبر في برياز من ذهب في الادب العربي. قصه الرجل اللي هو اللي حب يذبح ابنه لما قال له طال سلاسل. طال يعني دعاه ثلاث ايام. عاصب البطن. يعني رابط بطنه بايه؟ باصابع. ليه؟ عشان البطن هو اللي هو بعد القفص الصدري. لان لما تبقى خالي الرعنين الفقري ايه؟ ينتهي. يوم عشان يقيم صلبه هو ايه؟ مش كده؟ وطال سلاسل يعني جعان ثلاث ايام عاصب البطن. مرمم يعني عنده ارمله وشويه عيال ومش عارف ايه. كان بيضاء وطال سلاسل عاصب البطن مرمم ببيضاء بصحراء لم يعرف بها ساكن رسما. الساكن اللي فيها ما يعرفش ايه؟ ولا رسم دار حتى. لان الرسول يعني اطلال الديار. يبقى ايه على الاقل كان هنا الناس ولا فيها عتبون. وطال سلاسل عاصب البطن مؤمن ببيضاء لم يعرف بها ساكن الرسمه. اخي جفوه يعني في شرس فيه من الانس وحشته يرى البؤس فيها من شراسته نعمه. مش عايز يشوف حد. راى شبحا وسط الظلام. شبح يعني خيال مقبل عليه. فلما راى ضيفا تشمر واهتم. طبعا ليه احد الشمر واهتم؟ ده انت طالع جعان ثلاث ايام. الاولاد حالين. راى شبحا وسط الظلام فرعاه فلما راى ضيفا متاكد منه تشمر واهتم. وبعدين طب ده مش هنعمل ايه؟ وقال يا رب ضيف ولا كلام؟ يعني دي مساله صعبه عليه شويه. بحقك شوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اذ جاءهم باسنا ايه؟ لا تحرم وتن ليله اللحمه. وافهم في شاب عجوز اذا لها ثلاثه اشباح من الذي الشبح من الغير تخالطه بهما يتروي لك من بدايه ولا يقول كذا حفاه وراثا ما ارتضى الحب زمله ولا عرفوا من البر لمذخلق طعمه. شوف البؤس قد ايه. فلما راى الشبح راى شبحا وسط الظلام فرعاه، فلما راى بيتا تشمر واهتم وقال يا رباه ضيف ولا كان بحقك لا تحرمه تلويه اللحم. ان الدعاء اللي زي ايه؟ زي البن والانس. فقال ابوه لما راه بحيرته ايا ابتي. ادي المعنى ان المساله متاثره مش في الكبار بس اللي يستحي منه يقول ده فقراء ما عندهمش حتى لو قالوا فقراء وضعوا فيه. فقال ابوه لما راه بحيرته ايا ابتي اذبحني ويسر له طعمه ولا تعتذر بالعيب. ما تعتذرش انك فقير. عل الذي ترى يعني جاي علينا يظن لنا مالا فيسعنا ذما، يمشي في القبائل يقول الرافع على مش عارف ايه ما عملش مش عارف ايه. ولا تعتذر بالعلم. عل الذي ترى يظن لنا مالا فيسعنا ذما. فرغ قليلا قعد يفكر في الكلام اللي قال وقعد يشغل نفسه يذبح الياب مش عارف ايه. فرغ قليلا ثم احجم اذا حد مسك السكين وذبح الولد. فرغ قليلا ثم احجم بضعه. وإن هو لم يذبح فتاه فقد هم. هم إيه؟ فبينهما يعني الموقف كده علت على البعد عانة. العانة هي قطيع أمر الوحش. روح على الملك. فبينهما علت على البعد عانة قطيع يعني قد انتفلت من خلف مسحلها اللي هو الذكر اللي يقودها للإيه؟ انتفلت من خلف مسحلها نظم. عطاشة. تريد الماء فانساب نحوها دي عليها لان فرصه ليه على انه منها الى دمها اظلم. هي عطشان الماء وهو عطشان ايه الدم. فامهلها حتى تروت عطاشها وارسل فيها من كنانته سهما اللي بيستدعي بيه. فخرت نحوسه حمار الحمر الوحش ده ايه اسمين ذات وجعت المجروحة وعبالة حول جنة قد اكترزت لحما وقد طبقت شحما. فيا بشره اذ جرها نحو قومه. ويا بشره لما رأوا كلمها لما الجرح نزل منه الايه الدم خلاص. طب وبعدين ان وبات ابوهم من بشاشته ابا لضيفهم والام من بشرها امها. فالشاهد ان دول الجماعه عندهم خصال متناقضه. يسرق وانت مش عارف ليه؟ ليه؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى جعل الامه العربيه اللي ما لهاش اي حاجه في الدنيا علشان ايه؟ تيجي بالاسلام. وهي امه اميه ما لهاش علاقه في الحضاره. وان لما تجيب المعاني العاليه دي والاساليب اللي تحكم العالم وهي امه بهذا الشكل ما يقالش من قفزة حضارية. يوم الدباء منها دونين مدن. يبقى الأمية فيهم شرف لهم. والأمية في رسول الله شرف له. لأنه لو كان متعلم يده وياتي أرى الإفران وأرى المعنى. لقد هم قالوا إنما يعلمه بشر. ولا بشر بيعلم ولا أي حد. فكل يبقى أمي. وكان هتبقى أمة أمية دي نستدل من على أنها ما جاءت بالشرق الذي بلغ الحضارات المعاصرة في فارس في الشرق وفي ايه؟ في الغرب. إلا ده من ايه؟ ده من ايه؟ لأن لو ما كانش أمي كان يبقى ثقافته متدبقة من الناس. وهو يقول لي أنا ما عنديش حاجة من الناس أبدا يعني كل من ايه؟ كل من عند ايه؟ من عند الله. طب ايه زي كده؟ قال لك هيبقى لكم زي كده تحكموا الدنيا وتبقوا مش عارف ايه وتبقوا ايه وتبقوا ايه؟ ولذلك يقول في القران نبهكم انهم حتى لو كنتوا بتحبوا نفسكم امنوا احذروا القران وانه لذكر لك ولقومك. ده شرف كبير هيفضل الى ان تقوم الساعه القران محفوظ من الله. ولذلك الكتب كلها انتمرت وتغيرت وتبدلت ومش عارف ايه الا ايه؟ القران. يفضل القران حفظ لك لغتك حفظ وانه لذكر اي شرف وصيت لك ولايه؟ لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. انتوا ما تعلموش ما تفهموا كويس. ده كان يعني انكم تحضروا ايه؟ تحضروا القران ده وتدافعوا عنه لان شرفكم وتاريخكم وانجازكم كلها في ايه؟ في القران. بل اتيناهم بذكرهم يعني بصيت وشرف لهم. ف صحهم عن ذكرهم عشان يثبتوا لك انهم ايه؟ مغفلين لاهلهم. طيب افرض من الحكايه ام تسالهم اجرا برضه بيقلب ام وام تقول دي اسالتهم اجرا انت قلت لي اديني فلوس زعلانين ام تسالهم اجرا؟ طب ده كل رسول لا اسالكم عليه اجرا. يا عم انت اللي مخوف الناس ان الخير يجيلهم بثمن يسلمهم من لحظتي. انا مش عايز فلوس يعني انت زعلان عشان مش جاي عشان يدري انما اجري على مين؟ مين؟ لان الاجر ما يناسب العمل. واللي بيعمل لك عمل مادي في الدنيا بياخد اجر على قده. انما ده بيقدم لك حاجه في الدنيا وتاخد الايه؟ الاخره كمان يبقى الاجر بتاعها قد ايه دي؟ كبير. طب مين يقبل على الاجر الكبير ده؟ يبقى الله. فاللي بيقول اجر على الله يبقى غلاها ولا ما غلاهاش؟ غلاها قوي. ولذلك كل ايه لا اسالكم عليه هذا لا اجري الا على الايه؟ الله. ودي طبعا وردت مع كل الرسل ولكنها لم ترد في قصه ابراهيم ولا في قصه موسى. حته الاجر دي شو هم دول من العزم الرسل ما قالوش الكلمه دي يا بابا مش قالها. كل رسول لا اسالكم عليه ايه؟ لما تمسك مراتب النبوه في القران تجد كل رسول لا اسالكم عليه ايه؟ اجر. لان الاجر على مين؟ يعني العمل اللي هقدمه لك ده عمل جامد ما تقدرش انت على اجره. انا عايز اخد اجر من مين؟ من الله. طب ابراهيم ما قالهاش ولا موسى؟ قال لك نعم. ليه؟ لان ابراهيم اول ما دعا دعا مين؟ عمه. حد هيقول يا عم اديني اجره؟ ما يقولش. طب وموسى؟ قال لك ده هو بيقول اولم ربك فينا وليدا. يبقى اللي عامل فيه وليدا ورباه ومش عارف هياخد منه اجر. ما جابش سيره الكلمه دي. عشان يمكن تقول انت عايز اجر مني؟ ما انا عملت فيك ده هو قالها من غير ما يقول اعلم ربك فينا ايه؟ وليدا ولا بيستفيد من امرك ايه؟ سنين فما تقالتش انت يعني هم امتنعوا عن اجر انك قلت لهم اجر؟ ده الاجر مش من عندهم ده الاجر من مين؟ من الله. ام تسالهم خرجا؟ طب ايه اجر ايه خرج؟ الخرج هو ما يخرج منك والإيراد هو ما يرد إليك داخل وإيه؟ وخارج. الداخل دي بنسميها احنا إيه؟ إيرادات مش كده؟ وديك بنسميها إيه؟ صادرات تخرج مني. يبقى الخرج طب إيه خرج وإيه خراج؟ الخرج أنت بتخرجه لكن الخراج أبلغ من الخرج لأن زيادة المبلغ تدل على إيه؟ زيادة المعنى. الخراج بتقدمه غصب عنك غصب ايه؟ انما الخريطه تاخد من غيرك تقدم او ما تقدمش انما الخراج لازم تقدمه غصب ايه؟ غصب عنك. ام تسالهم ايه؟ خرجا؟ ان كنت عايز خرج ما تاخدش من ايده خد من ربك لان مش عنده خرج وعنده ايه؟ ده عنده خراج. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. ما تاخدش الرزق الا من ايد الخير. ليه؟ ام قال له لان الحق سبحانه وتعالى لا يمن على خلقه برزق يرزقهم به لانه هو الذي استدعاهم الى الكون. ولذلك هو اللي استدعاهم الى الكون يبقى يعمل لهم ايه؟ ده انت لما تيجي واحد عشان تاكله بتعمل اكل قد قد 10 مرات. فمن الذي استدعى الخلق للكون؟ الله. يبقى الرزق على الله ولا لا؟ ولذلك ايه؟ ارزقوه على الله. ليه عليه؟ أم قال لك لا هو اللي جابهم. هم اللي جابوا نفسهم وقالوا لك مضيف؟ لا ده هو اللي جابهم وما استدعاهم. وما دام استدعاهم يبقى يقدمهم ايه؟ يبقى الرزق من مين؟ لكن الذي اشكل قوله وهو خير الرازقين. يعني جعل نفسه في جميع مع الخلق في ايه؟ في ان يرزق. واحنا قلنا هو خير الرازقين. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يرزق اصول الاشياء التي يرزق منها الرازقون من الخلق. انت بترزق بيت تديله طعام طب جبت الطعام منين؟ عند الله. تشوف كده انت جبت الحب اللي خلقه ربنا وحطيته في الارض اللي خلقها ربنا وريته بالميه وعملت الاجتهاد بالطاقه بتاعتك اللي ربنا تبقى انت عملت ايه؟ لما تنظر الى الاشياء اللي انت عملت منها دليلها من مين؟ الست لما تقعد تطبخ لك في البيت بعد انت جبت اول الشعر ما لقيت المطبخ سكر وسم ودقيق ومكرونه ورز ومش عارف ايه وايه ايه خلاص. يبقى الست لما تيجي تطبخ بقى وتوضب الاكل ده اللي جابك ولا انت اللي جبت؟ يبقى انت اللي ايه اللي جبت. يبقى لو نصبت كل رزق الى مصدره الا وجدت الله هو الرزاق الواحد. ولذلك كثير من العلماء قال لك نزلوا السنتكم عن تقول فلان الرازق وخلي بالله لله لانه الذي خلق الرزق او اوجد اصول الرزق الذي ترزقه منه وانت من اهله فقط لا غير. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. كلمة خراج وربك الربوبية تربية وعنانة المربي بالمربى. وما دام خراج ربك ولا ربك ولا بيعمل الكلام ده يديك ولا بأكثر ولا ما يديك شيء يديك أكثر وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وأنت بتدعوهم بطريق أعلى حتى إن عسلم عليك بشكل انت تبدلهم الى صراط مستقيم. والصراط المستقيم وان ضر واحد يستفيد بالصراط المعرض اللي حينفع ملايين وبعدين هو حينتفع بالصراط المستقيم في شيء اخر. لان احنا قلنا يجب ان ينظر لا الى ما اخذه التشريع منك ولكن الى ما وحده التشريع لك. وان يا ابني ما تزعلش لما نقول لك ادينا فلوس عشان الطريق لانك انت عايز تستقبل الحياه بشجاعه الاستقبال ما تخافش لا تفتقر. لانك انت لو افتقرت ايه اللي هيحصل؟ هيجيب لك فلوس الاغنيه. يبقى بنامن حياتك ولا ما بنامنكش؟ يبقى ان اخذنا منك اليوم ايه؟ وانت غني يبقى لما تبقى فقير ما تزعلش لما تيجي تسيب اولاد متر صغيرين. ليه؟ لان المجتمع الايماني هيدي لهم اللي هو عايزه. المجتمع الايمان هو اللي هيخلي الناس تخلي ايمانهم بالقدر صح. لو ان الناس رأوا يكون يضيع يمكن يسخطوا على الله يقول لك وخد ابوهم منه وخد ابوهم تلاقيها او سابهم على عالم يقول الناس مش هي. لكن لما يرأي المجتمع كل اب ليتيم كل واحد من المسلمين اب ليتيم يبقى اب واحد فقد واباء موجودين. يبقى لما يموتوا الابناء رزع على العمال مفيش على بالك مفيش على بالك. طب ما انا اشوف اللي هتبني فلان اتربى احسن تربيه واشوف مش عارف ايه وبقى وبقى وبقى وبقى. يبقى نستقبل قدر الله بايه؟ بالرضا. وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. والصراط المستقيم الطريق المعتدل اللي مفيش فيه لا لا عين ولا ايه ولا قلب له يمين وشمال وله عالي وواطي. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ناكبون يعني منحرفون عن الطريق اللي كان يوصلهم إلى الغاية من في أقل وقت بأقل مجهود لأحسن غاية. شوف الطريق المستقيم يعمل إيه؟ يوصلك إلى المطلوب في زمن أقل. كده كويس؟ وبأقل إيه؟ مجهود ولأحسن غاية. لأنني ما ودبش الطريق لحتة إلا إذا كانت اللي رايح لها دي حاجة جميلة أوي. يعني الطريق ولذلك الطرق تأخذ اتساعها ونصها والعنوان بها بمقدار الغايات التي تؤدي إيه؟ طريق مصر مثلا الإسكندرية غير طريق مثلا الشديد البطلون غير طريق الأنعام كل حسب موقعه. يبقى الطريق المستقيم بناخد الزمن قليل وبناخد المجهود أقل وبناخد الغاية أكبر. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أي منحرفون. ليه؟ قال لك لأن هم محذف لأوجاد دي محذف إيه؟ مش عايزين شيء إيه؟ ولذلك لما يجي واحد يقول لك تعالى دغري يا أخي يعني إيه تعالى دغري؟ يعني تقولش تلوصني إيه وإيه وتطلع لي تقولش تعالى دغري أو تعالى من زين يقول لك تعالى الآخر. وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم وإلى